ودخلت كما قلنا إلى جانب النمسا وألمانيا والمجر وبلغاريا ضد روسيا وبريطانيا وفرنسا. في أبريل من السنة 15 بعد 1900 الميلاد وصلت حملة برية بريطانية بقيادة الجنرال، هي حملة يعني هذه البريطانية كان يقودها الضابط البريطاني هاملتون، وصلت أقول في أبريل من تلك السنة، وأيضا معها قوات فرنسية بقيادة الجنرال جورو، جنرال جورو هذا الشهير الذي لما دخل بعد ذلك بعد نيسرون التي أعقدت الحرب العالمية الأولى معركة نيسرون، لما دخل إلى دمشق ذهب إلى قبر صلاح الدين وركله له بقدمه، وكما تعرفون هذه الحادثة الشهيرة وقال ها قد عدنا صلاح الدين. إذن هذه القوات والحلفاء البريطانية بقيادة هاملتون والفرنسية بقيادة الجنرال جورو وصلت في أبريل من السنة 15 بعد 1900 الميلاد، ونزلت هذه القوات في شبه جزيرة جاليبولي. هذه القوات التي وصلت هذه الحملة العسكرية تسمى حملة درب النيل أو حملة شبه جزيرة جاليبولي. ثم في 18 من ديسمبر من السنة 15 بعد 1900 الميلاد، يعني بعد تقريبا 8 أشهر من وصول هذه القوات، انسحبت القوات البريطانية والفرنسية من مواقعها بصورة الحقيقة كانت مريبة، كانت تثير الغرض كيف تنسحب هذه القوات القوية المنتصرة. هنا طبعا يبرز اسم ضابط تركي مصطفى كمال، هذا الضابط الذي كان قائدا للكتيبة 19، كانت هذه الكتيبة ترابط في كيرداج على الساحل الأوروبي لبحر مرمرة. هذا مصطفى كمال سار بكتيبته إلى شبه جزيرة جاليبولي واستطاع أن يوقف ويصد قوات القائد البريطاني ستوبفورد، وتمكن من إجلاء هذه القوات عن مواقعها في خليج تولبر. ستوبفورد هذا أيها الأخوة تبابر وتلكأ كثيرا في احتلال أحد الاحتلال الاستراتيجية هناك اسمه سل أنفارتا، تلكأ في احتلاله هذا السل الاستراتيجي، لو تمكن ستوبفورد من احتلاله لأصبحت شبه جزيرة جاليبولي خاضعة لسيطرته. طبعا هذا الموقف العجيب والغريب ويعني الدور الذي لعبه مصطفى كمال في التصدي لهذه القوة الإنجليزية كان من ضمن العوامل التي أخرت كثيرا من حقوق إسطنبول في أيدي الحلفاء. أنا أريد أن أتكلم أيها الأخوة عن شخصية مصطفى كمال. ولد مصطفى كمال في شتاء السنة الأولى والواحدة الحادية والثمانين بعد 800 الميلاد، وكان ذلك يوافق سنة 99 بعد 1200 الهجرة. ولد في ستانيك لعائلة تركية فقيرة، وكان والده علي رضا موظف حكومي بسيط أراد أن يسميه أرطغرل، وهو اسم عثماني عليه من تركي عليه. أما أمه زبيدة فكانت تريد أن تسميه بأحد أسماء مصطفى صلى الله عليه وسلم، ولذلك سمي بمصطفى. أمية أبي في ذلك الوقت أن يراه عندما يكبر موظفا في الحكومة، لكن زبيدة والدة مصطفى كمال كانت تريد أن ترى ابنها يعني يعمل في الوظائف الإسلامية مثل خطيب مسجد أو إمام أو قاضي، ولذلك أدخلوه في صغره إلى مدرسة إسلامية، ولكن هذا الشيطان الصغير لم يبقى فيها إلا عاما واحدا، ثم بعد ذلك أصر على ترك المدرسة وألحقوه بمدرسة عادية، ولكنه أيضا كان كثير الأذى والمشاغبة. ثم بعد ذلك توفي والده وهو في المرحلة الابتدائية، فانتقلت الوالدة قرة إلى الانتقال لكي تعيش مع أخيها الفلاح. عمل هذا فترة في الأعمال السلاحة مع خاله، لكن والدة مصطفى كمال رأت أن تلحقه بالمدرسة، فقامت باقتراب مبلغا من المال من أختها وألحقت ابنها بالمدرسة الإعدادية بالسلانيك، لكن بعد ذلك طردوه لأنه تشاجر مع الطلبة، وأيضا لما تدخل ناظر المدرسة لفض هذه المشاجرة قام بضرب ناظر المدرسة، وهذا أمر كما تعرفون أمر خطير جدا بالنسبة لطالب في المرحلة الإعدادية لم يتجاوز 15 من عمره. بعد طرده من هذه المدرسة اقترح خالقه أن يدخل في مدرسة عسكرية، فألحق بالمدرسة الإعدامية العسكرية، خاصة وأن هذه المدرسة التي كانت في سانيك من يدرس بها تكون الدراسة مجانية. هناك في هذه المدرسة الإعدامية العسكرية أبدى مصطفى كمال مهارات كبيرة في الرياضيات وفي اللغات، مادة اللغات وخاصة اللغة الفرنسية. يقال لأنه كان قد تعلم الفرنسية على يد راهب فرنسي في أحد الأديرة المنتشرة في تركيا. ضابط المعلم العسكري، ضابط هذا أعجب بمصطفى كمال وبذكائه ومهارته في دروسه، ولذلك أسماه على تلك واسمه مصطفى، ولشيء يميز بين الضابط مصطفى وبين التلميذ مصطفى أضاف لقب مصطفى كمال إلى هذا التلميذ الصغير. مصطفى كمال حقق نجاحا كبيرا في المدرسة الإعدادية العسكرية، وكان الأول على دفعته، وهذا طبعا أهله للدراسة في المدرسة العسكرية العليا في مناسك بمقدونيا. ثم بعد ذلك أيضا حقق تفوقا في هذه المدرسة والتحق بالأكاديمية الحربية في إسطنبول. ومصطفى كمال أيضا أخوة تأثر كثيرا بقصائد الشاعر إمام كمال، وتأثر أيضا كثيرا بشخصية القائد الفرنسي الشهير نابليون بونابرت. بعد أن أتم دراسة الأكاديمية الحربية دخل كلية الأركان وتخرج منها برتبة نقيب، وعين في سلاح الفرسان في دمشق بسوريا. ثم بعد ذلك لما رجع إلى سانيك انضم إلى جماعة الاتحاد والسفر. في الثاني عشر أو في السنة الثانية عشر بعد سنة والألف للهلال رقي إلى وصفة رائد، ثم بعد ذلك بعامين عين ملحقا عسكريا في قوس العاصمة بلغاريا. وهناك في قوس يتأثر كثيرا بالأفكار الأوروبية التحررية وبالحضارة والثقافة الأوروبية، وكانت الثقافة الأوروبية في ذلك الوقت ثقافة إباحية تدعو إلى حرية الجنس وإلى حرية إقامة العلاقات بين الرجل والمرأة. وهناك طبعا فقية أيضا إلى رتبة مقدمة. هذه يمكن نبذة سريعة وبسيطة عن مصطفى كمال. بعد ذلك أيها الأخوة نعود للكلام عن أحداث التي عقبت هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى. فأقول أخذ الكماليون أتباع مصطفى كمال في إسطنبول يهاجمون مستودعات الذخيرة والأسلحة الإنجليزية والحلفاء، وهذا طبعا جعل بريطانيا قوات بريطانية هناك في إسطنبول تشدد من قبضتها ومن سيطرتها على العاصمة، وأخذت تطارد أنصار مصطفى كمال. واتخذ الكماليون من مدينة أنقرة الجبلية الصغيرة اتخذوا منها مركزا لحركة المقاومة ضد القوات الأجنبية. هذه أنقرة كما تعرفون بعد ذلك أصبحت عاصمة الجمهورية التركية. في 23 من أبريل من السنة 20 بعد 900 الميلاد عقدت اجتماع المجلس الوطني الكبير في أنقرة، وأعلن المؤتمرون الولاء الكامل للسلطان العثماني محمد وحيد الدين محمد الثالث، وقالوا بأنه هو سلطان الدولة العثمانية وهو خليفة المسلمين. وكل نشاطاتنا هذه، كل هذه الأنشطة وكل هذه التحركات التي نقوم بها، الهدف منها هو إنقاذ السلطان من أيدي أعدائه في إسطنبول. صراع هذا أيها الأخوة تطور بين أنصار السلطان وبين أنصار مصطفى كمال، إذ أن السلطان العثماني والحكومة العثمانية اعتبرت هؤلاء أنصار مصطفى كمال بأنهم من العصاة الخارجية على الدولة، ولذلك أصدر شيخ الإسلام فتوى تبيح قتل هؤلاء باعتبار أنهم خارجين على الدولة وأنهم من الذين يفسدون في الأرض وأنهم من العصاة. بالفعل صدرت أحكام في 11 من مايو من السنة 20 بعد 1900 للميلاد، أحكام غيابية بالإعدام على بعض كبار الكماليين. قبل ذلك بثمانية أيام شكل الكماليون المجلس الوطني الكبير، والمجلس الوطني الكبير هذا شكل له حكومة في أنقرة. ثم في الخامس من مايو من السنة العشرين بعد سنة والألف ميلاد أصدر مفتي أنقرة فتوى وقع عليها 152 مفتيا. هذه الفتوى اعتبرت أن فتوى شيخ الإسلام في إسطنبول باطلة لأنها يعني أصدرت تحت ضغوط القوات المحتلة للبلاد. وهذه الفتوى التي أصدرها مفتي أنقرة دعت المسلمين إلى العمل على تحرير السلطان العثماني خليفة المسلمين من قبضة أعدائه الذين يسيطرون على إسطنبول العاصمة. لا شك أيها الأخوة أن هذه الأحداث التحديات بين الحزب الكمالي وبين حزب السلطان جعلت الشعب التركي يتأثر كثيرا من هذه الجرح وهذه الوقاحة من جانب الكماليين على شخص السلطان خليفة المسلمين وعلى شيخ الإسلام التحفوا بكل شيء. ولذلك قامت المظاهرات التي تعارض سياسة الكماليين وتؤيد السلطان العثماني، وبالفعل نزلت شعبية الكماليين، لكن هذه الشعبية ارتفعت بقوة، وذلك بعد أن وقع وفد الحكومة العثمانية يعني حكومة السلطان العثماني بعد أن وقع معاهدة سيفر في العاشر من أغسطس من السنة العشرين بعد سنة والألف ميلاد. أقول أنهم الكماليين ارتفعت لأن هذه المعاهدة بها إذلال للشعب العثماني، إذ أن اليونان اقتطعت تراقيا الشرقية وأيضا أصبح لها حق الإشراف على المضاعف الاستراتيجية في الدولة العثمانية. أيضا الأمور تطورت وانحدرت إلى مرحلة ودرجة خطيرة، إذ تكونت هناك حكومة في إسطنبول حكومة السلطان، وهناك أيضا حكومة في أنقرة وهي حكومة مصطفى كمال. الحكومة القوية هي حكومة مصطفى كمال، واعترف بهذه الحكومة في أنقرة الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت كان تحت سيطرة الشيوعية بعد الثورة البولشفية التي قامت في سنة 17 بعد سنة والألف الميلاد. واعترفت أيضا مملكة القرص بحكومة مصطفى كمال، واعترفت أيضا فرنسا. وهذا الاعتراف تم من هذه الدول في الوقت الذي كان به السلطان محمد رشاد الدين محمد الثالث لا يزال هو الخليفة العثماني وهو السلطان وهو قائد الدولة العثمانية في إسطنبول. من الأسباب الحقيقة التي أدت إلى نجاح الكماليين وزيادة شعبيتهم وكذلك ارتفاعهم مصطفى كمال هو أن هدفهم هو أنهم تصدوا لليونانيين الذين احتلوا أدمير وكانوا يهدفون إلى طرد اليونانيين، وأيضا لأنهم قاموا بمعارضة معاهدة سيفر وحاولوا أن يتصدوا لهذه المعاهدة. لا شك أن هذه عوامل جعلت الناس تلتف حول مصطفى كمال. في 31 من شهر مارس من السنة 21 بعد السنة والألف الميلاد جرت معركة بين الجيش اليوناني وبين قوات كمالية بقيادة الكولونيل العقيد عصمت. هذه جرت في واد بالقرب من إينونو، وانتصر الكماليون على اليونانيين، ولذلك لقب الكولونيل عصمت بعصمة إينونو وهو معروف في التاريخ التركي الحديث بعصمة إينونو، ورقي إلى رتبة بريغادير جنرال يعني عميد أو زعيم. ثم في يوليو من السنة 21 بعد 100 الميلاد دارت معركة بين قوات كمالية يقودها مصطفى كمال وبين قوات يونانية عند نهر سقاليا، وتمكن مصطفى كمال من تحقيق انتصار كبير جدا على اليونانيين. ولذلك قام المجلس الوطني الكبير بمنح مصطفى كمال لقب أو رتبة الغازي وهي سوادي فيلد مارشال. في 23 من أغسطس السنة 22 والألف للميلاد تمكن أيضا الكماليون من تحقيق انتصار كبير جدا على اليونانيين في دوملو بينار، وواصلت القوات الكمالية الزحف إلى أن دخلوا إدمير في اليوم التاسع من شهر سبتمبر من السنة 22 والألف للميلاد، وقاموا بقتل اليونانيين هناك الذين التقوا بهم. اليونانيين كانوا قد ارتكبوا فظائع قبل ذلك بعام لما دخلوا إلى أدمير وطردوا من بقى من اليونانيين. شعور بالفرح والسعادة، غمر دول العالم الإسلامي، الشعوب الإسلامية هذه المطحونة التي تعرضت لهزائم والانكسار، فرحت كثيرا بهذا الانتصار وزادت شعبية مصطفى كمال، حتى أن الشاعر المصري ذو الأصل الكردي أحمد شوقي أمير الشعراء قال قصيدة عقماء يمدح بها انتصار مصطفى كمال في دوملو بينار على القوات اليونانية، وشبه هذا الانتصار بمعركة بدر، وشبهه بخالد بن الوليد رضوان الله عليه، وشبهه بصلاح الدين، فيقول: الله أكبر، كم في الفتح من عجب، يا خالد التركي جدد خالد العربي، حذوت حذو الصلاحيين في زمن فيه القتال بلا شرع ولا أدب، يوم كبدر فخيل الله راقصة على الصعيد وخيل الله في السحب. تحية أيها الغازي وتهنئة بآية الفتح تبقى آية الحقب. نتيجة أيها الأخوة لهذا النجاح في الجبهات العسكرية، عقدت هدنة مودانيا في 11 من أكتوبر من السنة 22 بعد استقلال البلاد، وبموافقة من بريطانيا والحلفاء تردت تركيا سيادتها على إسطنبول وعلى المضائق الاستراتيجية وعلى أفريقيا الشرقية. ثم في 19 من أكتوبر من السنة 22 بعد استقلال البلاد دخلت القوات الكمالية إلى العاصمة إسطنبول بقيادة رفعة باشا. ثم في الحادي أو في اليوم الأول من شهر نوفمبر من السنة 22 بعد 100 الميلاد أصدر المجلس الوطني الكبير الكمالي قرارا بإلغاء نظام السلطنة بحسب رجعي من 16 من مارس من السنة 20 بعد 100 الميلاد، وهذا هو لكي يتخلص من كل معاهدات التي وقعت بما فيها معاهدة سيفر. كيف تم إلغاء السلطنة؟ هذا القرار كيف اتخذه المجلس الكمالي؟ مصطفى كمال طبعا كان له الكثير من المؤيدين، لكن غالبية هؤلاء ما يرون أبدا التعرض للخلافة أو للسلطنة أو لشخص السلطان، لكن كان له الكثير من الأعوان، فاجتمع سرا ب80 من أعوانه المخلصين وقال لهم: يوم التصويت على قرار إلغاء السلطنة يخرج كل منكم مسدسه ويضعه أمامه في مجلس الأمة في البرلمان، انظروا إلى الديمقراطية، ديمقراطية هؤلاء المجرمين عندما يتمكن. ولذلك عندما حدث التصويت على إلغاء السلطنة طبعا عارض الكثير وقال يجب أن يحال هذا الأمر إلى لجنة الشؤون القانونية، وبالفعل بعد أن عرضت هذه المشكلة على لجنة الشؤون القانونية وأتوا لكي يناقشوا تقرير لجنة الشؤون القانونية، أخرج هؤلاء 80 المسدسات وضعوها على طاولة على طاولات أمامهم. ثم لما حدث التصويت بالطبع لم تتحقق أيضا الأغلبية، مع هذه المسدسات كانت الأغلبية ضد مشروع إلغاء السلطنة، ولكن مصطفى كمال رفع المسدس وقال: سواء رضيتم أم أبيتم، المشروع هذا إلغاء السلطنة سوف يتم، وكل ما في هنالك أن رؤوس بعضكم سوف تطير. أسف إرهاب، هذا رجل إرهابي متمسك في الإرهاب، يذكرنا بالكثير من الشخصيات المعاصرة في هذه الأيام. في السادس في 17 من نوفمبر من السنة 22 بعد 900 الميلادية للميلاد، بعد 16 يوما من قرار إلغاء السلطنة، حرص السلطان محمد السادس على ظهر سفينة حربية بريطانية أخذته إلى جزيرة مالطا، وانتخب المجلس الوطني الكبير في 19 من نوفمبر السنة 22 الميلاد، بعد ذلك بيومين انتخب الأمير عبد المجيد خليفة من فقط، حيث أنهم طبعا ألغوا منصب السلطنة كما قلنا. وبعد مضي فترة من الوقت طرد الأمير عبد المجيد الثاني هو وأفراد أسرته، وحدث ذلك كما تعرفون أنه في اليوم الثالث من مارس من السنة 24 بعد 2000 الميلاد أصدر المجلس الوطني الكبير قرارا يقضي بعزل الخليفة العثماني عبد المجيد الثاني وإلغاء نظام الخلافة، وأيضا نفي جميع أفراد العائلة العثمانية من أراضي تركيا. في فجر اليوم الذي تلا هذا القرار نقل السلطان إلى محطة سكة حديد صغيرة تقع خارج العاصمة، ومن هذه المحطة ركب قطار الشرطة السريع وهذه الإجراءات تمت بصورة سرية وسريعة جدا حتى لا تكون هناك ردة فعل من الشعب العثماني المسلم. في اليوم الرابع والعشرين من يوليو، لماذا أضغيت الخلافة وأضغيت السلطنة؟ أريد أن أقول أنه في اليوم الرابع والعشرين من الشهر السابع من السنة الثالثة والعشرين بعد سنة ولادة الميلاد، وقعت معاهدة لوزان في سويسرا بين تركيا وسبع دول هي بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان واليونان وبلغاريا ورومانيا. هذه المعاهدة لم تعتمد ولم توقع إلا بعد أن وافق الوفد الكمالي على شروط اللورد كيردن. وشروط اللورد كيردن وزير الخارجية البريطاني هي أربعة شروط شهيرة، هي إلغاء الخلافة الإسلامية إلغاء كاملا، طرد الخليفة خارج تركيا ومصادرة أموال الخليفة، وإعلان ألمانية الدولة. اللورد كيردن بعد أن وقعت معاهدة لوزان وانسحبت القوات الأوروبية من تركيا، قام أحد النواب البريطانيين في مجلس العموم البريطاني وسأل اللورد كيردن وهو يحتج على انسحاب بريطانيا من تركيا، لماذا انسحبتم؟ فقال له وزير الخارجية اللورد كيردن: لقد قضينا على تركيا ولن تقوم لها بعد الآن قائمة، وذلك لأننا قضينا على القوة المعنوية فيها حيث أننا ألغينا الخلافة الإسلامية. في السادس عشر من أبريل سنة 23 بعد 100 ألف ميلاد حل المجلس الوطني الكبير وتمت انتخابات مجلس النواب. هذا المجلس بدأ أولى جلساته في 11 من أغسطس من السنة 23، وكان قبل ذلك مصطفى كمال قد أسس في 6 ديسمبر من السنة 22 بعد 100 ألف ميلاد حزب الشعب لكي يحل محل جمعية الدفاع عن حقوق الأناضول والرومري التي تكلمنا عنها قبل ذلك. هذا الحزب اجتمع في 6 أغسطس من السنة 23 بعد 100 ألف ميلاد، وتم في هذا الاجتماع انتخاب مصطفى كمال رئيسا للجمهورية التركية. ثم في نوفمبر من السنة 24 بعد 100 ألف ميلاد غير اسم هذا الحزب إلى حزب الشعب الجمهوري. ثم في 13 من أكتوبر من السنة 23 بعد 100 ألف ميلاد قرر مجلس النواب نقل العاصمة من إسطنبول إلى أنقرة بعد أن كانت عاصمة الإسلام لمدة 470 سنة. طبعا هذا من ضمن الأمور التي كان يخطط لها مصطفى كمال، وهو أن يقطع صلة الأتراك بكل ما يذكرهم بماضيهم الإسلام العظيم. بعد طبعا سقوط الخلافة يقول شوقي من ضمن قصيدة رائعة، يقول: الهند والهة ومصر حزينة تبكي عليك بمدمع سحاح، والشام تسأل والعراق وفارس، أمحى من الأرض الخلافة ناح. طبعا فارس يقصد برفان ما يقصد يعني إيران. هذا الاختصار بسيط ما حدث، وأريد أن أتكلم لكم وأخبركم بما قام به هذا المجرم مصطفى كمال بعد ذلك. مصطفى كمال أيها الأخوة قام بعدة إجراءات ثورية خطيرة جدا بعد أن ألغى الخلافة الإسلامية من أجل أن يكرس مبدأ علمانية الدولة. فقام أيضا بإقرار الدستور الجمهوري، وهذا الدستور يناقض الإسلام تماما، وأمر بإلغاء المحاكم الشرعية والمدارس الشرعية، واستبدل هذه المحاكم بمحاكم علمانية وأصبحت الدراسة على الطريقة العلمانية، وأمر كذلك بإلغاء القانون الإسلامي الذي يحكم بالشريعة الإسلامية، واعتمد قانون الأحوال الشخصية العلماني، وأمر بإلغاء الحروف العربية التي كانت تكتب بها اللغة التركية، واستبدل هذه الحروف بحروف لاتينية. طبعا هو يريد من ذلك أن يخرج الجيل الجديد وهو لا يريد قراءة التركية القديمة، الكتب القديمة التي تتحدث عن ماضي الإسلام وماضي الأتراك، يريد أن يقطع هذه الصلة ويجعلهم يدرسون تاريخ قد أعيدت صياغتهم جديد. أيضا هو أمر كما قلنا بإعادة كتابة التاريخ بصياغة كتابة التاريخ وكتابته بحروف لاتينية، وركزوا على تاريخ الأتراك قبل دخول الإسلام. كذلك قام مصطفى كمال أيها الأخوة بإلغاء وزارة الأوقاف الإسلامية، وأصبحت الأوقاف ملكا للدولة، وألغى أيضا التقويم الهجري، واعتمد التقويم الغربي الجريجوري، وفرض مسألة السفور على المرأة، وألغى الحجاب، ومنع لبس الطربوش، وأصدر كما تعرفون في السنة 25 بعد من والألف الميلاد قانون القبعة. قانون القبعة يعاقب بالسجن من يرتكب قربش، وأنتم تذكرون أنه في الأيام الأخيرة من تاريخ الدولة العثمانية انفصلت مصر رسميا عن الدولة العثمانية، وقام الملك فؤاد باستقبال الكثير من الذين طردوا من الدولة العثمانية، كان منهم الكثير من أمراء الدولة العثمانية الحاكمة، وكان منهم أيضا شيخ الإسلام مصطفى صبري مفتي الدولة العثمانية، وتم تبادل الفقراء بين المملكة المصرية والجمهورية التركية، وعين حمزة بيك كثيرا من مصر في أنقرة في نوفمبر من السنة 30 بعد 1900 الميلاد. ظل هذا حمزة بيك يرتدي الطربوش على عادة المصريين، ثم في الاحتفال الذي يقيم في أكتوبر من السنة 32 بعد 1900 الميلاد بمناسبة اليوم الوطني لتركيا، طبعا كانت هناك مأدبة كبيرة دعية لها الكثير من الأعيان والكبراء والسفراء الأجانب، وفي هذه المأدبة حضر السفير حمزة بيك وهو يرتدي الطربوش، فلما شاهده أتاتورك ذهب إليه وقال له: قل لمليكك أنني أنا مصطفى كمال وأني أمرك أن تخلع هذا الطربوش. وبالفعل أمر أحد الخدم بالحضور، وقام هذا المسكين بنزع الطربوش وغادر القاعة وهو في غاية الإحراج وسط ظهور المدعوين. ثم في اليوم التالي طبعا قام وزير الخارجية التركي توفيق رشدي بيك بالاعتذار للسفير، ولكن الحكومة المصرية رفضت هذا الأسلوب السوقي للتعامل مع الدبلوماسي. لكن كيف لنا أن نستنكر هذا التصرف من مصطفى كمال؟ هذا الرجل الذي ضرب أساتذته قبل ذلك، وأيضا ضرب ناظر المدرسة عندما كان تلميذا في المدرسة. بعد أن وصلنا إلى هذه الأحداث المأساوية التي انتهت أيها الأخوة بانهيار الخلافة العثمانية، أقول هذا المجرم أتاتورك هلك قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية في سنة 38 بعد 2000 بالميلاد، ولما زاره أو زار إسطنبول بعد ذلك أو زار الدولة التركية الجمهورية التركية، قام بعد ذلك بابرون بزيارة تركيا في السنة 79 بعد 900 للميلاد، ذهب لزيارة ضريح مصطفى كمال أتاتورك وقال: أنا أول بابا في التاريخ أنحني باحترام لقبر مصطفى كمال. الآن أريد أن أتكلم عن الأسباب التي أدت إلى انهيار الدولة العثمانية. كل من يكتب عن تاريخ الدولة العثمانية لابد أن يتطرق إلى هذه الأسباب. أول هذه الأسباب أيها الأخوة، هذه الدولة كما تعرفون بلغت مساحة شاسعة 20 مليون كيلومتر مربع هو أقصى مساحتها، ولا شك أن كبر المساحة هذه يحتاج إلى جهود كبيرة وقوية ومستمرة للحفاظ على هذه الولايات الكثيرة والبعيدة، إذ أن مساحة الدولة امتدت في ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وأفريقيا. لما تكبر دولة ويزيد عدد الولايات يكثر الخراج وتنتعش الميزانية، ميزانية الدولة. لكن بدلا من أن توجه هذه الأموال لترسيخ دعائم الدولة العثمانية، تقوية الجيش، تحديث الدولة، انغمس الكثير من سلاطين الفترة المتأخرة باقتناء الجواري وباللهو وبالمجون وتمضية أغلب الأوقات في الخلوة التمايون، وهذه خسرنا بها أثناء استعراض من هذا التاريخ، وتركوا شؤون الدولة لكبار رجال الدولة. وطبعا هذا لا شك، الدولة عندما تكون برعاية الرجل الأول بها يعني تكون أحوالها على خير ما يرام، لكن عندما يتقاسم المسؤوليات في الدولة أكثر من رجل هذا طبعا أحد عوامل انهيار في الدولة. طبعا نلاحظ أنه حتى في خطيات حياة السلطان سليمان المشبه نجده توقف عن قيادة الحملات العسكرية وتفرغ كثيرا لجاريته الحظية فرق ثلانة، وهذه كما قلنا لعب دورا كبيرا في سياسة الدولة العثمانية. العامل هذا أيها الأخوة يؤدي أيضا إلى العامل الآخر أو السبب الآخر في انهيار الدولة، وهو تنفيذ السلاطين لرغبات الجواري الختان الجميلات، ومعظم هذه الرغبات تكون مثلا لتنحيط صدر أعظم أو وزير أو قائد كبير في الجيش أو والي متمكن. وأيضا أهم هذه الرغبات التي يعني تسعى إليها الجواري الختان تسعى إلى صنع السلاطين بذلك هي مسألة تنصيب ابن الجارية في ولاية العهد حتى تكون بعد ذلك السلطانة الوالدة. من أجل هذه المسألة مسألة تنصيب ابن الجارية في ولاية العهد، ابن الجارية من السلطان طبعا، هذه الجواري أو هذه الجارية تسعى إلى اتباع كل السبل والوسائل لتحقيق هذه الرغبة الملحة بالجارية. ونحن شاهدنا الكثير من المؤامرات التي تمت بسبب هذا الأمر. أيضا هناك العامل الثالث والذي هو نتيجة طبيعية للعامل الثاني أو السبب الثاني. العامل الثالث هو أن الكثير من كبار موظفي القصور السلطانية خاصة رؤساء العديد المحصيين رؤساء السود بالذات المحصيين السود القيزلر القاسي ساهموا في هذه المؤامرات، وهذه المؤامرات كما قلت لكم كان بعض السلاطين ينفذونها من أجل إرضاء الجواري الحسان. في غالب الأحيان كانت يعني حقيقة هذه المؤامرات هي القتل أو الطرد أو العزل للصدر الأعظم والكبار القادة والكبار رجال الدولة، ولا شك أن مثل هذه الأمور تنعكس سلبا على سير الأمور الداخلية والخارجية في الدولة العثمانية، وأيضا تحدث اضطرابا في صفوف القوات المسلحة الكبيرة. السبب الرابع الذي أدى إلى انهيار الدولة العثمانية هو سبب مهم جدا أيضا، وهو هذه العادة التي انتشرت، عادة قتل الأقارب خاصة الذكور، وهذه كما قلنا يعني أصبحت قانون وضعه السلطان محمد الفاتح في القانون نامه، وهذه المسألة ما تكاد تجدها في دولة إلا في الدولة العثمانية، يعني بهذه الصورة المقننة غير موجودة إلا في الدولة العثمانية. بعد ذلك طبعا شاهدنا يعني كما يقول أحد المؤرخين هناك أكثر من سلطان مارس هذه العادة الرهيبة على قتل الأغارب، ثم نشاهد السلطان محمد الثالث لما قام بقتل 19 أخا من إخوته، وذلك قبل أن يدفن السلطان المتوفي، قبل أن يدفن والده، ولذلك حفروا 20 قبرا لدفن الجثث القريشي. ثم هناك أيضا أيها الأخوة سياسة القصص أو الكيد أو المقصورة التي كان يحدث بها إخوة السلطان وأقاربه، وفي هذه الفترة التي يقضي هذا الأمير المحدود طبعا يتأثر كثيرا، يعني ما يكون مؤهلا بعد ذلك لكي يتولى عرش هذه الدولة أو الإمبراطورية الحائلة الكبيرة. وشاهدنا أمثلة كثيرة على هؤلاء الذين خرجوا من القصر ثم بعد ذلك ما استطاعوا أبدا أن يقوموا بأداء الحكم الكبير. من الأسباب أيضا السبب الخامس نشاهد أن هناك أيضا هذه الأمور كلها الأسباب الأربعة الأولى أدت إلى العصيان الانتشارية، والعصيان هذا تكرر وشاهدنا أمثلة عديدة من العصيان الانتشارية، واقتدت بهم أيضا باقي فرق الجيش العثماني. الانتشارية هؤلاء كانوا أساس هذه الفتوحات التي قامت بها الدولة العثمانية، لكن نشاهدهم الآن هم المعول الذي أخذ يهدم أركان الدولة العثمانية. وتذكرون أننا قلنا أنهم عارضوا الفتوى التي أصدرها المفتي بمنع شرب الخمر في العاصمة إسطنبول بعد أن تفشى تستشهد هذه العادة، وأيضا عارضوا الفتوى الأخرى التي تمنع تدخين السبغ الذي أدخل بعد المعاهدة التجارية مع الهولنديين كما قلنا. لا شك أن هذا العصيان الذي يقوم به فرق الجيش العثماني يعني يؤدي إلى نتائج خطيرة، وهم كما تعرفون ساهموا بعزل وبقتل الكثير من السلاطين، وساهموا أيضا بعزل وبقتل الكثير من صدور العظام، بل حتى أن أيديهم وصلت إلى شيخ الإسلام إلى مفتي الدولة العثمانية. سادس هذه الأسباب أيضا أيها الأخوة أريد أن أتكلم عن عامل خطر ومهم جدا، وهو أن الدول الأوروبية الغربية هذه الدول النصرانية كلها وقفت في جبهة واحدة للقضاء على الدولة العثمانية. ولاحظنا أن هذه الجهود الأوروبية الصليبية كانت منذ الأيام الأولى نشأت الدولة العثمانية، وكانوا يعني يستغلون أي فرصة وأي يعني بادرة تلوحهم يستغلونها لكي يوجهون ضربات للدولة العثمانية، ولكن هذه وقفت في وجه هذه الدول مثل الجبل الشاهق العملاق، فكانت تتكثر معظم هذه الضربات على هذا الجبل العملاق. بعد ذلك جاءوا أساليب عديدة مثل أساليب الماسونية وانتشار العلمانية والأفكار القومية، فأخذت هذه الأفكار تنخر في جسد الدولة العثمانية من الداخل. يعني كانت جهودهم كما لاحظنا كانت جهود حثيثة للقضاء على الدولة العثمانية. طبعا اليهود كانوا أيضا وراء كل هذه الأحداث، خاصة بعدما تصدى لهم السلطان عبد الحميد الثاني في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين. العامل السابع الذي أعتقد أنه من العوامل المهمة أيضا التي ساهمت في القضاء على الدولة العثمانية هو أيضا قيام الدولة الصفوية بفتح جبهات خطيرة جدا ضد الدولة العثمانية، وشاهدنا مدى انشغال القوات العثمانية في إخماد هذه الثورات التي تنشط في إيران، بينما كانت الدولة يعني الدولة في انشغال كبير في أوروبا الشرقية لمواجهة ممالك قوية مثل إمبراطورية روسيا وإمبراطورية النمسا والدول هذه. ثم نشاهد وفي عز انهماك الدولة في التصدي لتلك القوى الصليبية تقوم إيران وبمرات عديدة أكثر من أن تحصى بفتح جبهة ضد الدولة العثمانية، وهذه الجبهات كما قلنا ساهمت بالحقيقة ضربات الدولة العثمانية. أيضا أريد أن أتكلم عن السبب الثاني، وهو الدول الأوروبية أيها الأخوة في بعد ذلك في التغيير من ذلك القرن الخامس عشر الميلادي اتجهت إلى العلوم وأخذت بأسباب الترقي والتقدم العلمي في المجالات العلمية والعسكرية، وظلت الدولة العثمانية أيها الأخوة تفكر بعقلية العصور الوسطى في النواحي العسكرية. تطور الجانب العسكري من هذه الدول، تطورت أسلحة المدفعية كل هذه الأمور، بينما الدولة كانت تعتمد على شجاعة الجند العثماني فقط. ولذلك لما دخلت بعد ذلك في الحروب مع الدول الغربية كانت تهزم بسبب تفوق هذه الدول من الناحية العسكرية، ولم تكن تجدي شجاعة الجند العثماني في مواجهة مثل هذه الأسلحة الحديثة. إذا الدولة لم تأخذ بأسباب التقدم العلمي، لأنها يجب إذا أردت أن تنافس هذه الدول الغربية علينا أيها الأخوة أن نستفيد من تاريخ الدولة العثمانية وغيرها من التواريخ الإسلامية. نحن يجب علينا التمسك أولا وأخيرا بإسلامنا بكل مبادئ هذا الدين الإسلامي العظيم، هذه مسألة مفروغ منها، لكن أيضا علينا أن نستفيد من خبرات الغير خاصة في المجالات العلمية. إذا أردت أن تأخذ من الغرب فأخذ منه مثلا اختراعات، خذ منه الاكتشافات العلمية واستفد منهم، لكن لا تأخذ منهم القشور، هم خاويين، الثقافة الغربية خاوية، نسبة الانتحار عندهم أيها الأخوة كبيرة كما تعرفون. فيجب علينا أن نستفيد من هذا الخطأ الذي وقع به الدولة العثمانية. أيضا نلاحظ أيضا أيها الأخوة من ضمن العيوب التي وقعت بها الدولة العثمانية أنها لم تحاول أن تفرض طابعها على الدول التي يعني وقعت تحت سيطرتها، فلم تكن أبدا يعني تفرض تعلم اللغة العثمانية كما صنعت بريطانيا بعد ذلك مع مستعمراتها، إنما كانت تترك يعني لهذه الشعوب الحرية في كل شيء، بينما كانت بريطانيا تسعى إلى نشر الثقافة الإنجليزية واللغة الإنجليزية. فتشاهد الآن اللغة الإنجليزية هي من أكثر اللغات انتشارا في العالم. أيضا العثمانيون كانوا بعد هذه الانتصارات العسكرية كبيرة كانوا يشعرون بأنهم طبعا جنس متقدم ومتفوق، وكانوا يأنفون من الزواج بالجنسات الأخرى والاندماج بالثقافات الأخرى. ولا شك أن هذا طبعا أثر كثيرا بعد ذلك على هذه الشعوب وجعلها ما تنصهر في البوثقة العثمانية الإسلامية. هذه باختصار بسيط أيها الأخوة بعض الأسباب. هناك طبعا نستطيع أن نفصل كثيرا، لكن نحن الآن اقتربنا أيها الأخوة من النهاية، وإن شاء الله أرجو أن نكون قد استفدنا جميعا من استعراضنا لأحداث التاريخ السياسي للدولة العثمانية. وكما قلت أهم مسألة أيها الأخوة، إذا أردنا أن نستفيد من هذا التاريخ فعلينا أن نستفيد من شجاعة الجندي العثماني وحرص الدولة العثمانية على التمسك بالإسلام في بداياتها. وأيضا يجب أن لا نقع في الخطأ الذي وقعت فيه الدولة العثمانية، وهي ابتعادها عن الأخذ بالمخترعات الحديثة وبالعلوم الحديثة وبالنهضة العلمية التي اكتسحت العالم. نعم نتمسك بإسلامنا كاملا، ومع ذلك يجب أن نستفيد من الحضارة الغربية في مجالات الاختراعات وفي مجالات العلوم، ولكن يجب أن لا نتأثر أبدا بالثقافة الغربية في وقتها. أشكركم في النهاية، جزاكم الله خير على الاستماع.